الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الكفاية مونا نصنف نقرأ ونشر هذا بعد ننأخر أنفسنا ظننا وهي تبحث معالم القضية. وأما الكفاية جيد وياي. وأما الكفاية واجب الكفاية يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا؟ قل كفاية مثل غيره إما توصلي إما تعبدي. فإن كان توصليا مثل من تطهير المسجد كفاية، الدفن كفاية وتوصل الجهاد كذا، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل بادر الأجر، فهو العامل في الحقيقة، فهو العامل في الحقيقة، يعني يسقط عن نفسه الجهاد ويحصل ثواب من ورائه يتزاد، كأنه هو بنى الأمير مهد رأسة شلون ينتسب إلى البناء الكذا. فإن كان توصليا أم وإن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به وأخذ الأجر للتنافي منافات قصد القرب منافات قصد أخذ الأجر مع الإخلاص المعتبر في العمل. جيد خلاص. أمور القهر مقر أمور لا تأتي. الأمر الثاني أن القهر مقر لا تأتي. هذا الوجوء القهر قهر هذا وين في التوصل ولا في التعب؟ لا هو في الكفاء بشكل عام. كفاء يمكن مو صدق الواحد ما يقبل هسه اي مو انا شنو قهر عليه قهر عليه بالخصوص وكذا قابل العلم هذا اسهل وانا ذاك لا يأتي. لا نعم تجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، لكن حينئذ يخرج عن محل الكلام. ليش والله ما جايبك؟ يقول لا احنا كلامنا الان وين؟ مو بعنوان النيابه ياخذ الاجره. لا بعنوان انه ياتي بالواجب. هذا الملقى على عاتقه نفس الاجير. قال لكنه يخرج عن محل النيابه لان محل الكلام اخذ الاجره على ما هو واجب على الاجير. هو لازم يدفن الميت، هو لازم يذهب الى الحاج، هو لازم شنو على الاساس ياتي هذا؟ ويدفع عليه أجرة. هذا منافي لقصد. وأما على النيابة لا ذاك أمر آخر قدمت على أنه في الاستنابة يوجد أمران. واحد النيابة وهو متعلق الإجارة، واحد الفعل المتعبد به وهذا مما لم تقع عليه الإجارة لأن محل الكلام أخذ الأجر على ما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. واضح؟ فافهم لعله إشارة إلى أنه النيابة إنما تخرج عن محل الكلام إذا لم نقل بأن الفعل المنوب عنه واجبا على الأجير أيضا. أما إذا قلنا على الأجير أيضا ما له معنى تقول على أنه بلحاظ التوصل داخل في البحث، بلحاظ التعبد خارج عن البحث. هو من واجب على الأجير سواء كان تعبديا أو توصليا، ليش بلحاظ التوصل داخل بالبحث بلحاظ التعبد خارج؟ زين. ومثال هذا الكفاء التعبدي مثال شنو؟ كما إذا قلنا على أنه في الواجب قلنا على أنه الحج أنا مو واجب عليه يروح الحج، إما هو مستطيع وإما مستطيع وجاي الحج، لكن إذا خلت الكعبة والمسجد منها يلزم تعطي الحجر ويصير واجب بعنوانها. فهنا هذا أما التعبدي كفاية لازم يذهب من بهم كفاية حتى لا يلزم تعطيل مثلا صلاة على الميت أمر بالمعروف اي اي اي اي ابو واي اي اي واي بس هذا المثال اي محل نيابة صل واضح النيابة فانا شنو ما نخلق الساعة اروح من الساعة من باب انه ليزم تعطيه الحاجة ادز لي فرد واحد بالنيابة عني حتى يقف ثم انه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية يقول أدلة الواجب الكفائي قد يفهم منها أن هذا العمل صار حق إلى شخص آخر شلون هذا ذكرنا بالنسبة إلى الدفن والتغسيل حق لآخر بشكل إنقاذ الغريق بشكل هو دفن الميت بشكل فقد يستفاد ذلك وإذا استفيد ذلك فحينئذ أخذ الأجر يكون شنو مشكل لأن مما لا بد أن يأتي به وهذا حق للغير زين فقد يفهم من ذلك لكن هذا قلق روعتي ثم إنه قد يعني بعدين أذكر إشكال ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق عفوا وجوب الشيء كفاية يفهم من أدلته كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلف فكل من أقدم عليه فقد أدى بشكل إنقاذ المريض بشكل معالجة المريض هذا حق للمريض كفاية حق للمريض على أساس الطبيب يأخذه فكل من أقدم إذا أقدم عليه أدى ما عليه وإذا لم يقدم يعاقب فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الأجرة منه من المريض في المثال ولا من غيره وليه إذا ما يجوز هذا حق للمريض فيجب مجانا أن يأتي به ما يجوز أخذ الأجرة ولا من غيره لا يجوز أخذ الأجرة ممن وجب عليه أيضا كفاية لأن الولي هو واجب عليه أن ينقذ إذا كان هو متمكن جيد العبارة واضحة ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك يعالج الطبيب المرضى ليدفع عنهم الهلاك سؤال شنو الملازمة بين كونه حقا لمخلوق هذا الأمر اللي واجب عليه وبين المجانية أنا أدي المجانية وبين عدم جوازه ويجب عليه الأبناء أخذ فلوس كمنافات نعم إذا استفيد من دليل الوجود أنه لا بد من الإتيان به مجانا على سبيل المجانية حينئذ أخذ الأجر عليه يكون ماذا في غير محل غير جائز وإلا صرف أن الفعل يكون حقا للغير في مورد الواجب الكفائي هذا لا يستلزم عدم جواز أخذ الأجرة عليه واضح خاب أمشي ماكو شيء سبعة فإذا لابد من استفادة أنه مجانا مطلوب من عندي الشارع طالب من عندي أو لا إذا ما طالب من عندي مجانا يجوز الأخذ ثم إن هنا إشكالا مشهورا الآن يريد يدخل في باب الصناعات أكو عندنا قسم من الواجبات الكفائية اللي تقريبا نقول ينتظم بها أمر المجتمع قائم على أساسها نظام المجتمع البشري مثل الطبابة مثل النجارة مثل الحدادة البناء الخبازة يعني كل ضمن الصناعات الموجودة الآن في المجتمع هذه مما يتوقف عليها نظام المجتمع إذا كانت من قبيل الواجب الكفائي وقلنا بأن الواجب الكفائي مما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة على هذه في هذه الموارد. والحال زين أن أخذ جواز أخذ الأجرة على هذه مما لا تعلم، ثم يطرأ بذهن فقيه وغير فقيه أن الأجرة على هذه الصناعات شنو؟ محرمة، بل قد مو فقط واجب كفائي، قد يتعين، كما إذا كان طبيب نستجير بالله لا يمكن غيره أن يعالج فنحن في مثل هذه الموارد سواجب كفائي أو تعين بالعرض. إذا قلنا جهة الوجوب مانعة، وكيف نجمع بينها وبين وضوح جواز أخذ الأجرة على ذلك؟ أصلا هذا أمر واضح من كثير من عنده، بل يستوجب عدم الأخذ خلل في المجتمع. أي كيف قد تأتي الإشارة إليه بعد قليل؟ هنا يحاول الشيخ الأنصاري أن يذكر حلول ذكرت في المقام، مو أنه مصدينها ومبينها، ذكر في المقام عدة حلول الشيخ الأنصاري وأجوبة الشيخ الأنصاري يذكرها ويناقش القسم الأكبر إذا مو كلها، وعله واحد اثنين إذا ما يناقش واحد، وإلا الجواب الأول اللي ذكره يقول يا هي الواجبات ما يجوز أخذ الأجر عليها، لكن بالتخصيص خرجت شنو الصناعات التي يقوم على أساسها نظام المجتمع، مثل ذنب الطباخ والخباز والتدريس هذه خرجت السيرة القطعية، خرجت ماذا؟ بالإجماع القطعي. فكأن الإجماع والسيرة القطعيتين أوجبا تخصيص دليل حرمة أخذ الأجرة على الواجب. هكذا يقول لك كل واجب ما يجوز أن تأخذ، أجبت السيرة والإجماع تخصصه وقابل للتخصيص، هذا الدليل مو دليل عقلي، بل إذا كان دليل حرمة الكذا، حرمة الكذا شنو؟ اختلال النظام. لا، حرمة أخذ الأجرة إذا كان لا دليل عقلي، منافات منافر كذا، بعد ما تقدر تقول خصصة عن دليل العقلي حتى تقدر الدليل النقلي يعني تخصص، أما الدليل العقلي لو من أول ضيق لو من أول وسيع، إذا وسيع أنا أقدر أضيق، ليش من أول ما أجا ضيق؟ ما إلى معنى التخصيص، تخصيص ما إلى معنى، ما إلى معنى العقل يحكم، هو شو وقت يحكم العقل؟ إذا أدرك تمام الموضوع، وإذا أدرك تمام الموضوع وكان الموضوع يستدعي الحكمين وسيع، بعد شنو بعدين تجي ضيق؟ وإذا ما مدرك شلون حكم؟ بالحكم الوسيع. أحكي أكثر لو لا بعد مو قابل للتخصيص، فلا بد أن يفرض كون دليل الوجوب دليلا لفظيا. قال ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها كفاية، التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، حفظ النظام سأحنا تعبير كذا، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه. الاجتهاد واجب كفاية، وإذا فرد واحد أكو في القرية أو في المدينة ممن يمكن له أن يتعين حينئذ مع أن الإنسان ما تقدر ترعى الاجتهاد يأخذ فلوس، لا مو هذا، قول الطباخ ما صحيح القرية كلها 100,000 نفر يعيشون، وفرد واحد هو قادر على أن يحكي إنجليزي يطبر يحكي انجليزي احسن، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار، مع ان جواز اخذ الاجره عليها مما لا كلام لهم فيه. وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجره على الطبابه لوجوبها عليه كفايه. سعي وكذا يلزم شنو هذا؟ ذكر الخاص بعد الان شنو هو بعد ديش اللي واجب كفايه هسه طبيب او علميزه يقولون ذاك ضرب فرد واحد بولي شرطي ضرب فرد سائق استخالف او استشعر من عند المخالفه ضربه. تدري بعض الاوقات الشرطي يكون له شنو مكانه بالايه، فذاك صديقه وكان من المحافظ القائم مقام، فراح هم اشتكى المضروب طبيب، فاستدعى الشرطي قال له ليش ضربت الدكتور فلان؟ قال له والله ما ادري حسبالي معلم. كان هو يجوز عن هسه هذا الطبيب الى فرد خصوصيه هنا اللي الشيخ ذكره ما ادري، والا اي صاحب مهنه تكون على سبيل الواجب الكفائي من باب نظم المجتمع تدخل حينئذ. وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجره على الطبابه لوجوبها عليه كفايه او عينا، كما هو الحال في الفقهاء. وقد تفصي عنه منه من هذا الاشكال بوجوه سبعه يذكر. تخلص يعني؟ ها؟ اخذوا اجيبه يعني. تفصي شو يعني؟ هي ارادوا يتخلصون من عنده. هذا الاشكال. اي. هو تفصي عنه في نظر البعض يتفصى بما ذكره، لكن الشيخ يناقشه، قلت له واحد اثنين ما يناقش. البقيه اي. يعني وقد شنو بذلت محاولات للتفصي، وجوه للتفصي، أجوبة للتفصي. أحدها الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعية، هو واجب طبعا قاعدة لا يجوز هذا، لكنه تخصيص فلا يكون نظرا، ها فلا يكون نظرا يعني ما تلقوا اي خارج بالتخصيص. وقلت انا على انه اذا كان دليل الوجوب دليل عدم جواز اخذ الاجره منافات اخذ الاجره كذا شرعيا، هذا الدليل يمكن ان يقال تام. اما اذا كان دليل عقلي الامر مشكل، لاباء الدليل العقلي يعني تخصيص. يمكن أن يقال أيضاً بأنه قد يجيب مجيب أيضاً عن هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، يعني ويرد على الشيخ الأنصاري مضافاً إلى ما ذكرت من عدم اختصاص الدليل المنافات بمن؟ بالدليل الشرعي. يرد أيضاً إذا كانت المشكلة اللي نعيشها مشكلة إثباتية، يعني مشكلة دلالية، الدليل الأدلة شلون شو نسويها؟ فتقدر تقول اكو دليل مخصص. انت مو تقول الدليل عام اكو يقول لك الواجب ما يجوز، قل نجيب لك دليل مخصص يخصص. اما اذا كانت المشكلة ثبوتية في ذلك، اي هاي ما لها ربط بعالم الاثبات، اصلا هي اكو فرد محذور ثبوتي بغض النظر عن هذا. يعني حتى لو دليل ما اكو، اكو شنو؟ ما قبل الدلالة والإثبات وعالم الإثبات مشكلة اجتماع النقيض، مو لأجل الدليل موافي بذلك، هو أصلا مشكلة يعيشها سواء أكو دليل ما أكو دليل، مشكلة ثبوتية. هذا بعد ما يمكن علاجها بالتخصيص وبال تفتش اللي جاي أقول له لا، لو كانت المشكلة إثباتية وتقول عندنا دليل هذا مطلق يقول كل الواجبين لا يجوز، ما يجوز يقول خذ يا بيت طبعا دليل مخصص سيره واجماع. اما المشكله اللي جاي تطرح اثباتيه ثبوتيه، انت لما تجيب لي دليل هذا ما يحل المشكله الثبوتيه. اي اذا اذا مشكله الاجماع النقيضين ثبوتيه تجيب لي ايه تقول يجوز اجماع النقيضين، ما بيفرح المشكله، يعني ليش مشكله واضحه. الثاني الوجه الثاني الالتزام بجواز اخذ الاجره، يقول خلينا نفصل نقول اذا كانت الواجبات تعبدية عبادات، فحينئذ ماذا؟ ما يجوز أخذ الأجر. إيه؟ أما إذا ما كانت عبادات أخذ الأجر ما ينفع على أنه ما يجوز، حتى حينئذ تخلق لنا مشكلة. وهذه الواجبات شنو؟ غير عبادات. أصلاً قاعدة ما تجيب. أصلاً ننكر جريان قاعدة المنافاة بين أخذ الأجر وبين الواجب وين؟ أنت مو قاعد عليك فرد شنو القضية كلية أنه يحرم أخذ الأجرة، منافاة أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. أقول لك من لك ما تقولي هي من أول في الواجبات ضيقة، في الواجبات العبادية، في الواجبات التعبدية ما أكو زين. وأجيب لك شاهد على ذلك الدول اللي ذكروا أنه ذكروا أنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء، هذا يخرج من عندهم على انه شنو من جهه انه توصلي يجوز اخذ الاجره، وهذا تقدر بعد تعممها، هو ما دام جواز على القضاء يجوز شنو في كل توصلي بعد، هو اكو احتمال العكس، هو اكو احتمال ماشي الحال شخصيا ها. فكل من قال بجواز اخذ الاجره على القضاء يمكن ان نسند له هذا التوجيه، نقول هذا يفصل في اخذ الاجره بين التعبد والتوصل، خصوصية ما كل القضاء، واذا جاوز على القضاء ان ياخذه متوصلي ويجوز على غيره وهو متوصل. اذا اخذ احتمال انه ما يجوز على القضاء بتاخذه مو على القضاء. فلما جوز القضاء جوز غيره. فاذا نقدر نقول هذا الوجه الثاني يظهر من كل من قال بجواز اخذ الاجره، وان كان اخذ الاجره ترى احنا ما نقبله. في هذا تقدم هذا. في الرشوة وين هنا، لكن السام من باب ذكره البعض جاي ذكره، وإلا احنا ما نرتفع إيه؟ فكل من يجوز أخذ الأجرة على القضاء يمكن أن نقول هو متبن بهذا الوجه الثاني، فيجوز أخذ الأجرة على من؟ من الواجبات الكفائية الصناعات اللي بعد جيد ماشي بحث في الكفاءة التوصلية يعني. اي همون كفائية شيء اي الكفاءة التوصلية سواء صار شنو عينيا بالعرض هذا اي قال الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق، يعني هو يقول يشمل صورة تعينه عليه، كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعضهم. الشيخ الأنصاري يقول وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، بس هذه وفيه شنو بالنسبة للقضاء جاي جاوب القضاء ما جاي جاوب أصلا، يعني أنت أصلا ما عندك شنو من بين الصناعات شنو ثبتت الكفائي التوصلي القضاء فقط من بينها هذا تقدم، أما غيره هذا الجواب تام وتام ثابت الشيخ نعم مو واضح جيد جيد، إلا إذا يريد يقول إذا هذا بطل بس هذه تحتاج إلى تأمل. وتقدم سابقا لعله في بحث الرشوة ما يرتبط بالقضاء بعدم جواز أخذ الأجر عليه، وإلا ما عدنا احنا بالقضاء هنا في أخذ الواجبات ما تقدم عن القضاء، مو جيد بحث عن أخذ الأجر على القضاء ما تقدم، بني في بحث الرشوة هناك ذكر ما يرتبط به بنحو الموجب الجزئي. الثالث يقول ما عن المحقق الثاني، يقول المحقق الثاني رحمة الله عليه قال ترى شوفوا هذه الطبابة الخبازة الحدادة إذا قام من به الكفاية فأخذ الأجر بعد ذلك جائز، وأما قبل ذلك قبل قيام من به الكفاية ما يجوز. لو هذا شو الحل هذا؟ إحنا نقول على أنه السيرة والفقهاء حاكمين شنو؟ قبل قيام من به الكفاية يجوز لهم. هو أصل الشخص اللي يبتدئ أول واحد اللي يريد يسقط الوجوب الكفاية شنو؟ يقول اعطيني أجره. الفقهاء شو يقولون؟ الطور الطور معنا القاعدة شو تقول؟ لا يجوز. هذا شلون نجمع البيانات؟ أنت تقول الأوائل اللي يسقطون الوجوب الكفاية ما يجوز لهم أخذ الأجرة بعدين، فبعدين شو يسووا؟ بعدين يعزل الطبيب المطب مالته يطلع براسه. فواضح شنو؟ واضح شنو؟ لذا قال الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فكأنه بعد أن يسقط وجوب الصناعات، وجوب الكفاية لهذه الصناعات يسقط بيش يسقط؟ بقيام من به الكفاية. ذاك الوقت إذا 10 بهم الكفاية محتاج رقم 11 يقول له أخذ رجع. أما هذا المريض هم ما أكل عنده. لذا بني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ خارج تخصصه. بعد حينئذ شنو؟ سقط الوجوب الكفائي. بعد هذا أصلا حينئذ تقبله ما يكون واجبا حتى يحرم. أحسن. سابقا بانتباه الموضوع شنو بعد؟ الشيخ الأنصاري يقول وفيه أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو وعب قائل وجوب الكفاية، بل ولو مع وجوبه عينا للإن حصار. فإذا لازم كلامك شنو أيها المحقق الكركي؟ أنه طبيب رقم واحد يحرم أخذ الأجرة؟ يحرم. لا ما يحرم. يحرم. والحال أن ظاهر النص والفتوى شنو؟ ظاهر الفتوى شنو؟ كل الضباط. يحرم. إيه يحرم. الذي يحتاجين إلى هذا الجواب، هذا الوجه الثالث وجوابه. الرابع ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة. زين فصل ما بين نحوين من أعمال. تارة يكون العمل واجبا في نفسه بما هو في العنوان من العناوين، وأخرى لا، واجبا من جهة كونه حفظا للنظام. قال إذا واجب بعنوانه نعم يجوز، هاي المنافقة بهذا القسم، مو باللي وجب من جهة إقامة النظام وحفظ المجتمع. ذاك لا يجوز أخذ الأجرة. أعيد لو واضح صار. ففصل بين نحوين من الأعمال، نحوين من الواجب. أكو واجب من باب أنه هو بعنوانه محكوم بالوجوب، مثل ما مثل تجهيز المولى، تجهيز الموت، مثل واحد يعلم الأحكام الشرعية، هذا هو واجب بعنوانه مو من باب حفظ المجتمع. اي حتى لو المجتمع هم شنو؟ كلهم مجتهدين. اجى فرد واحد غريب ما يخل بالقضيه وما يخربط المجتمع اذا هذا بقى جاهل. تعليم مقابل تعليم مقابل اجره هذا ما يجوز. ليش؟ تعليم المال، تعليم الحكم، هذا واجب بعنوانه مو من باب حفظ النظام. وأما إذا كان العمل واجبا من جهة كونه ماذا؟ موجبا لحفظ النظام، من هالجهة وجب أن يؤتى به بشكل الطبابة والكذا والصنع والخبازة والحدادة، حينئذ يجوز أخذ دليل ذاك التحريم أو المنافاة ما يحرم هذا. قال ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، يعني لا لا من جهة كونها موجبة لحفظ المجتمع والنظام كأحكام الهوكة وتقديم الفقه دون ما يجب لغيره كالصلاة، يعني دون ما يجب ماذا لحفظ النظام. فإذا هذا نال لما قال من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، مو المقصود أن يفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري، لا، بين ما إذا كانت بعنوانها حرام وما إذا كانت من جهة إيجابها حفظا آمن. الشيخ الأنصاري في مقام المناقشة يجاوب يقول على أنه هذا فالتفرقة أصلا ما تصير. شنو اللي يقتضي مثل هذه التفرقة؟ زين، بس شنو الفرق بين هذين النحوين من الواجبين؟ واجب لذاته واجب، ليش هذا يجوز أخذ الأجر عليه ذاك ما يجوز أخذ الأجر عليه؟ وفيه أن هذا التخصيص إن كان الاختصاص معاقد إجماع، إذا تريد تقول معاقد الإجماع هو دليل حرمة أخذ الأجر، شنو إذا هو ماذا إجماعات اللي ذكرت في كلماتهم، فهذه تخصيصها شنو بلا مبرر. زين، بلا مبرر، لأن ما يوجد في معاقد إجماعهم خلاف ذلك، يقولون مطلق على الأمور. وإذا كان لا لأجل دليل آخر غير الإجماع، يجيب لك رواية، يجيب لك سيرة، ارتكاز كذا، عليك بإثباته، وأنه مجرد دعوة، دعوة بلا دليل ما يقبل. قال وفيه أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها، راجع كلماتهم وراجع إجماعاتهم، ما كوش تخصيص. وإن كان لدليل يقتضي الفرق، أكو دليل آخر غير الإجماعات فلا بد من بيانه حتى تتضح أن الفكرة واضح. ما عاد معقل إجماعات بكل مطلق الدليل لو تسحب، ها لا لازم نشوفه مطلق أو لا. يعني كلهم إجوا وقالوا شنو نفصل يكره كذا مطلقا، مثلا يكره كذا مطلقا، أما صرف أنه يكره فهذا ما بيدل، يعني هو مش مثل الإجماع، الإجماع يطعنوا كدليل بمعقد أو كدليل لفظي، كأنه دليل شنو الإجماع بنفسه لا يتعامل كدليل لفظي، دليل بينما المعقد الإجماع معقد الإجماع لازم نشوف على أنه مطلق أو لا، أي قابل للإطلاق، قابل للإطلاق، التخصيص التالي شكل اللفظ تارة يكون قابل للإطلاق وتارة لا يكون قابل للإطلاق، مو كل لفظ هو مطلق. الخامس، الوجه الخامس اللي ذكر يقول على أنه أكو فرق بين الصناعات وبين غيرها من الواجبات الكفائية، لأن معلوم أن الواجبات الكفائية إما أن تكون من قبيل هذه الصناعات اللي ذكرناها، وإما لا من باب إنقاذ الطريق وتعليم الأحكام أو ما أدري بعد تفسير الأمور، هي صناعات، هي واجبات الكفائية هو ورد السبب واجب كفائي، شنو صناعة؟ فخلي نفرق هذا أبو الوجه، فرق بين الصناعات وبين غيرها من الواجبات، غيرها من الواجبات ما يجوز أخذ الأجر عليها. زين، أما هذه الصناعات إذا أريد نقول لا تأخذ أجر لا يوجب اختبار النظام، لا تأخذ ليش؟ إذا أريد نقول لا تأخذ أجر راح يسوي لنا خربطة بالمجتمع، يختل النظام المجتمع. لماذا؟ لأن الطبيب يغلق مطبه ويقول فالأذهب وأشتغل في مزرعتي، لأن الرجل يجون ذولا يتعبون، أجلس مع الأطفال وألعب معهم وهكذا الخباز وهكذا يفتح مسجد. فدرعا ودفعا لاختلال النظام نقول به بجواز أخذ، بل بوجوب إذا اختل النظام لازم نقول يجب أخذه، كما أن اختلال النظام أوجب الصناعات اختلال النظام من ترتيع أخذ الأجرة يوجب وجوب أخذ الأجرة، وهذا مش نقول بها لا. وإن كان بهالحدة لعله المستدل ما ذكر، لكن لازم الاستدلال هكذا. إذا يختل النظام من عدم أخذ الأجرة يتعين أخذ الأجرة دفعا له، فهو يقول مجانا، يقولوا لا لازم تأخذ. قال الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة كفاية لإقامة النظام يوجب اختلال النظام. إذا أريد نمنع هذا يوجب الاختلال، ليش؟ لوقوع أكثر الناس في المعصية. إما إحنا ما ذكرنا كل الشقوق، إما أنه أكثر الناس يقعون في المعصية لا يتركون، لا يتركون أعماله. ليش يأخذ أجر؟ يترك شنو شغل عمل بلا أجر؟ خل أذهب أعمل عمل مو واجب كفاية حتى أخذ شيء. أفواه الأطفال مفتوحة. قال لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها، يتركوها بسبب تركها، بواسطة تركها راح يتركوه فيقعون بالمعصية. ليش؟ لأنه من لم يفعل الواجب الكفائي يعاقب هو وغيره من لم يمكن. أو شنو يوجب اختلال النظام؟ مو من جهة وقوع الناس في المعصية، أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسد. شنو السبب؟ كل الناس يتركون الخبازة والحداد، يأخذون الواجبات الصناعات الخفيفة حتى يسقط عن نفس الوجب، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في يعني صار طبيب جراح لأجل قربة إلى الله، ولأجل أنه ما قربة المال ما ما ما ما يحصل عليه أكثر. هذا أبو الدليل يقول الشيخ الأنصاري يخالف. قال إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما طبيعي. إلا طمعا في الأجرة لا نقول إلا طمعا في زيادة الأجرة، خلينا نسويها هكذا مو في أصل الأجرة. إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعة، فتسوير أخذ الأجرة عليها لطف في التقليل، لأن اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة. هذا يوجب تقريب إلى المعروف وإلى الطاعة وإلى شنو؟ نظم المجتمع واستقراره والعمل بالواجبات لطف في التكليف بإقامة النظام. لا احنا مكلفين بإقامة النظام، فهذا يقتضي اللطف، يقتضي أن ماذا؟ تجوز، لا أقل ما نقول تجب، تجوز يجوز أخذ الأجرة. وفيه يقول هذا خلاف المجتمع، خلاف المشاهد، مو أنه شنو الناس مختارين الأعمال الشاقة لأجل أنها شنو تدر عليهم، أو يتركون الأسهل لأجل أنه شنو ما تدر عليهم. لا، بعضهم يختار الأمر الشاق من باب إلى ولع محبة. أبوه كان يشتغل هو عمال شنو متكيف على هذا، يستأنس له، وبعض الأمور يستأنس إليها الإنسان حتى لو كانت شاقة. أو يقول لك صعب أنا أجي أبدل مهنتي من هذه إلى تلك، مو من باب يقول لك مو من باب انها تدعو علي اكثر، لا اقل من تلك، مع ذلك لا ينتقل الى ما هو ادر عليه نتيجه انه استئناسه، نتيجه ان نفس تغيير العمل يحتاج الى مثلا ماذا مشقه. على كل حال، وفيه ان المشاهده بالوجدان ان اختيار الناس للصنائع الشاقه وتحملها ناشن عن دواعي أخرى، عن الدواعي الأخرى، يعني غير زيادة الأجر. وداخل الإنسان كثير من الأعمال الشاقة قد لا تكون مربحة، وتوجد بعض الأعمال اللي هي ماذا مو شاقة بتلك الدرجة مربحة، مثل عدم سشن عن الدواعي الأخرى. قال مثل عدم قابليته لغير ما يختار، ما يعرف الا الكتاب. لما نجيب نجارة بالعكس أنا سعادة تطين المنشار لدي ما أعرف مو شرط فيحتاج إلى فترة إلى أنشبة وإلى فترة بعد العمر هو ينقضي. قال مثل عدم قابليته لغير ما يحتر أو عدم ميله إليه أو عدم كونه شاقا عليه. إلك شاق اللي مو شاق. ليش اللي مو شاق؟ عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة من الصغر. ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاح والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال السهلة، ومع ذلك ماذا؟ طلابها كثير، أو مثلا ماذا؟ من يمارسونها ينتهمونها كثير. كأنه عم يناقش زيادة بناقش بس بالمثال هي ما مش هو أصل المطلب. لأنه هو أقوى أكثر الناس في المعصية بتركة. ما ناقش بهذا. إيه. كأنه جابه كمثال يعني. صح. السادس يقول ثني الواجبات لتفتولي. فعندنا واجب مشروع وعندنا واجب مطلق. الواجب المشروع شنو المقصود من عنده والواجب المطلق شنو؟ ولي يضرك اللفظ ما أدري لقفت الرسالة الأولى. الواجب المشروط يعني شنو؟ الواجب اللي لا حصل على الشيء يعني شنو؟ معاملة. ها؟ معاملة. لا لا لا لا لا بشكل عام يساعد عيدنا المكاسب والكذا. الواجب المشروط مثال شنو؟ إذا وجد مريض وجد مثال سهل جدا بالصلاة بلا عيب ذن الصناعات ولا هذا. مثال الواجب المشروع شنو؟ الصلاة والاستطاعة. صلاة والاستطاعة. ها؟ الحج والاستطاعة، الصلاة والطهارة، صلاة وإنقاذ، صلاة وتطهير. لا متزاحم. مشروع بعالمية عالم آخر. شو أصلاً أي معنى؟ هسه ما أدري ليش هو المقدم جاء شنو الطهارة والوضوء والحج والاستطاعة بين المثالين هو قول شاسر أحسن الواجب المسموع الطيت برقية الطيت قلت لي غرك اللفظ الواجب المشروع يعني الوجوب المشروع بس اسم لاحظ واحد سمى الواجب المشروع بجد السفينة وإلى الواجب المشروط يعني الواجب اللي وجوب مشروط بحيث لولا الشرط شنو؟ لا يجب وجوب ما أكون مو الواجب بيتحقق مثل من؟ مثل الزوال بالنسبة للصلاة إذا زوال ما أكون وجوب صلاة ما أكون أعتبر الصلاة لغيوب الشرط مقيد وجوب هبيبا أما الطهارة والصلاة لا إذا واحد ما يطهر همك وما دام دخل الوقت صارت واجب عليه ولذا بالنسبة لشرط الوجوب مو لازم الإنسان أن يحصلها يشرب دم حتى يصير بالغ لا متى ما بلغ حينئذ مش وقت ما نقت المرأة يجب عليها مو لازم تحصل النقاء بل لها أن تحصل الحائل حتى تذهب الوجوب تعجل الذنب حتى ما تغير الموضوع أما الطهارة لا متى ما دخل الوقت يجب على المكلف أن هو يطالب وراء الطهارة ويحصلها هذا الواجب المشروط فالواجب المشروط يعني الواجب الذي يكون وجوبه أصل وجوبه مقيد ببعض الشروط إسا مقيد بالبلوغ بالعقل ظن الشرائط العامة أو مقيد بالاستطاعة في الحاجة أو الزوال بالنسبة للصلاة وهكذا وأما الواجب المطلق لا وجوبه يكون مطلق اتجاه هذا الشرط شكل الصلاة بالنسبة للطهارة وجوب الصلاة مطلق بالنسبة للطهارة ومقيد بوجود الطهارة موجود متطهر أو مو متطهر شنو الوجوب ثابت ما دام شروطه متوفره. واضح لو لا؟ احكي اكثر هسه. تعال هسه الى مورد بحثنا. بعض الفقهاء او بعض الوجوه المطروحه لعلاج قضيه الصناعات الخمسه واخذ الاجره عليها هو انه هذه الصناعات من قبيل الوجوبات المشروطه، الواجبات المشروطه. أبدل ما أقول وجوبات مشروطة حفاظاً على الإرث طلع. فقال أنه هذه الواجبات الصناعات من قبيل الواجب المشروط. خب شرطها شنو؟ يقولها بذل العوض. إيش وقت ما أعطى أجرة هي تصير واجبات. فقبل ما يطلع أجرة لا تتصل بال وجود. واضح؟ فقبل اعطاء الاجره واجب علي انا ان اخبز؟ واجب علي ان اطبب؟ لا. فلما يعطيني الاجره ولما يعطيني الاجره بعرف انا حصلت على الاجره ملكتها مشكله ما اكو. فهكذا خرج من أخرج الصناعات الخمس من الأمر. يعني يقبض العشر بعدين. وفي عبارة أخرى قبل ما تتمد إيدك وتطلع الفلوس الطبيب واجب علي أنا الطبيب؟ لا. فإذا أطالبك بالأجرة مو واجب أكو بحقي شيء حتى أخذ الأجرة شي يكون؟ حرام. بعد الطبابة مو واجب. ما يستحق الأجرة لا. ها؟ لا يستحق. ليش؟ لم يجب عليك شيء أساسا. لا، أنا هسه شنو؟ جيت أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، أريد شنو؟ أخبز لك، أريد شنو؟ النجارة، أريد الطبابة. الآن هذا العمل واجب علي الطبابة ولا مو واجب؟ فإذا مو واجب أقدر آخذ أجرة ولا لا؟ أطالب أجرة ولا لا؟ مو واجب. نعم. وليش تخاف؟ اقول لا مو حرام. يجوز انا اطالب بالاجره، مو واجب حتى ما يجوز اخذ الاجره. خش وقت يصير واجب اذا بذلت الاجره. قبلت الاجره هسه انت شنو بعد هسه؟ فاذا قبل بذل الاجره ما وجوب حتى يكون اخذ الاجره عليه حق. وبعد بذل الاجره خب وقع اخذ الاجره صحيحا حتى لو صار ذاك واجب، بس الان ماكو مانع. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.